وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مشكات الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية، تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش، وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عبير الأسحار. عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار، فما أسعد الحياة مع الله، وما أهنأ وألذ وأطيب العيش مع الله. ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إلهي وسيدي ومولاي، أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. إلهي وسيدي ومولاي، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهي وسيدي ومولاي، نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، وها نحن ننصب إليك وجوهنا، ونقلب إليك أفئدتنا، وننصب إليك أيدينا ووجوهنا، ونضع على التراب جباهنا، ونمرغ في الوحل والطين لك أنوفنا لعلك ترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، فما أحلمك يا ربي على من عصاك. فأهل طاعتك أهل محبتك، وأهل شكرك أهل زيادتك، وأهل ذكرك أهل مجالستك، وأهل معصيتك لا تقنطهم من رحمتك. فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني. وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني. وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني. أيها الأحبة، تعالوا بنا إلى مشكاة الأنوار لنعيش الليلة مع قبس جليل، ما حديث قدسي مهيب رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وحسن إسناده في صحيح ابن حبان الشيخ شعيب الأرمؤوط، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، بل ورواه ابن المبارك في الزهد أيضا بسند صحيح. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد، وحسنه بعض أهل العلم، وصححه بعض أهل العلم بالمتابعات. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل وعزتي، الله جل وعلا يقسم: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أكرر عليكم الحديث مرة أخرى فأعيروني القلوب والأسماع، فوالله إن الحديث لجليل، والله إن الحديث لعظيم. يقسم الملك جل جلاله ويقول سبحانه: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. الخوف إذا ملأ قلب عبد دله على كل خير، فكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. الخوف إذا ملأ قلب عبد دله على كل خير، فكل قلب ليس فيه خوف الله جل وعلا فهو قلب خرب، لا تؤثر فيه آية ولا تهزه موعظة ولا يحركه حديث، بل هو قلب ميت أو قلب مريض بحسب حاله مع الله جل علاه ومع الآيات الكونية والآيات القرآنية. فالخوف إذا ملأ قلب العبد دله على كل خير، وإذا خلا قلب العبد من الخوف من الله جل وعلا صار قلبا خرابا لا يتأثر بآية ولا يتأثر بحديث ولا تهزه موعظة ولا تحركه عبرة، بل ولو رأى صاحب هذا القلب العبرة بعينيه وسمع الموعظة البليغة المؤثرة بأذنيه، لأن القلب هو الملك، فإن كان هذا الملك حيا كانت الأعضاء كذلك تدب فيها الحياة، وإن مات هذا الملك ماتت جنوده ورعاياه، كما قال سيدنا رسول الله والحديث في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. نعم، لكن يا ترى ما هو الخوف الذي يدل صاحبه على الخير ويمنع صاحبه من التجرؤ على انتهاك حرمات الملك؟ فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. نعم أيها الأحبة، هذه هي حقيقة الخوف. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال رحمه الله تعالى لسائله: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. ولذلك أيها الأحبة، تدبروا معي درس الليلة، اعلموا أن الخوف من الله ثمرة حقيقية للإيمان بالله، محال أن يتذوق القلب حقيقة الخوف وأن يمتلئ القلب بالخوف دون أن يتذوق القلب هذا طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان أو حقيقة الإيمان أو أن يشرق فيه نور الإيمان. فالخوف ثمرة لازمة للإيمان، وعلى قدر إيمانك يكون خوفك، على قدر إيمانك بالله يكون خوفك من الله، ويكون إجلالك لله وتكون رهبتك من الله. اعلم أنك لا تتجرأ على الله بالمعصية في أي ساعة من ليل أو نهار إلا لأنه قل في قلبك الخوف من الملك القهار. نعم، وإن خفت الله جل جلاله في خلوتك أو في جلوتك في باطنك أو في سرك فهذا الخوف دليل إيمانك بالله جل وعلا. اسمع معي وتدبر قول الحق تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اسمع اسمع إلى قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله الله، فلا تخافوهم، لا تخافوا الشيطان ولا تخافوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا إلا رب العالمين، ولا تخافوا إلا الملك الحق جل جلاله، وخافوني إن كنتم مؤمنين. من لا يتذكر بالموعظة ولا يتذكر بهذه الحلقات التي تهز القلوب هزة، لا يتأثر بها ولا يتذكر بها ولا يخشى ما فيها من آيات القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من حقق الخوف من الله، وإلا من ذاق قلبه طعم الخشية من الله. قال جل علاه: سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى، نعم، الذي يخشى الله هو الذي يتذكر بما قال الله وبما قاله رسول الله وبما يقوله العلماء الربانيون والدعاة الصادقون. سيذكر من يخشى. بل يسألني كثير من أحبابي ومن إخواني وأخواتي: لماذا لا يتأثر كثير من الناس بالعبر والآيات والمواعظ وما أكثرها؟ قد يرى أحدنا الموت أمام عينيه ولا يتأثر بالموت، قد يرى أحدنا حادثا مروعا على طريق من الطرقات العامة وفي التو واللحظة بعد أن يجاوز الحادثة يسرع بسيارته بأقصى سرعة، وكأن هذا الذي رأته عيناه من لحظات ما مر على قلبه، ربما يكون الحادث قد مر على عينيه وعلى أذنيه ببعض الكلمات التي وصلت إليه من بكاء وصراخ وعويل وألم وآهات وأنات، لكن يا ترى هل مر الحادث على قلبه؟ لا، ما مر على قلبه، ما اعتبر لا بالحادث ولا بأخذ الله للظالمين ولا بإهلاك الله للمجرمين. لا يتأثر كثير من الناس بكل هذه العبر والآيات. ليه؟ لماذا؟ لأن قلوبهم ما عرفت الخوف من الله وما عرفت الخوف من عذاب الله في الآخرة، إذ لا يتأثر بالآيات والعبر والعظات وأخذ الله للظالمين وإهلاك الله للمجرمين، لا يتأثر بهذا كله إلا من خاف عذاب الله في الآخرة. اسمع إلى الدليل من قول الملك الجليل سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اسمع اسمع وتدبر: إن في ذلك لآية. بس المين الآية دي؟ من الذي يعتبر بالآية؟ من الذي يعتبر بأخذ الله للظالمين؟ من الذي يتعظ بإهلاك الله للقرى الظالمة؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يا رب اجعلنا من أهل السعادة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الشاهد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لا يخشى ربنا جل وعلا ولا يعتبر بآياته ولا يتعظ بعظاته في الأرض إلا من خافه سبحانه وخاف عذابه في الآخرة. نعم أيها الأحبة، بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم لقد أمرنا الله جل وعلا أن نخافه. نعم أمرنا بذلك، بل وحذرنا جل وعلا نفسه سبحانه، قال عز وجل: وإياي فارهبون. يا الله، وإياي فارهبون. وقال جل علاه: ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه: إن بطش ربك لشديد. وما أكثر الآيات. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم لا بد من أن تطير إلى الله جل وعلا بجناحي الخوف والرجاء، لا يجوز أن تحلق في هذا الطريق الموصل إلى الله بجناح واحد، بالخوف فقط أو بالرجاء فقط، بل بالخوف والرجاء معه، فهما المطيتان الموصلتان إلى كل مقام محمود. نعم الخوف والرجاء. قال الله جل جلاله: وإياي فارهبون. هل تخشى الله سبحانه وتعالى؟ هل تستشعر في قلبك خشية الله؟ هل تستشعر في قلبك جلال الله وعظمة الله وقدر الله فتخشاه؟ إذا ما هممت بمعصية في خلوة من الخلوات تذكرت الله جل جلاله وتذكرت هيبة الله وعظمة الله، وحرك الخوف قلبك وحرك قلبك جوارحك، فأعرضت وتوقفت عن معصية الله إجلالا منك لله وخوفا منك من الله وخوفا من مكره جل علاه أو من عذابه لك في الآخرة. تدبر معي يا أخي، فما أحوجنا ورب الكعبة في عصر طغت فيه الماديات وكثرت فيه الشهوات وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، أن نتذكر هذه الكلمات من كلام ربنا ومن كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد جمع الله عز وجل لأهل الخوف منه سبحانه أعلى مقامات أهل الجنان من الهدى والرحمة والعلم والمغفرة والرضوان. قال سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والرهبة هي الخوف والخشية. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أشد الناس خشية لله بعد الرسل والأنبياء، لأنهم يعلمون أوامر الله ونواهيه، يعلمون حدوده، يعلمون زواجره، يعلمون آياته القرآنية وآياته الكونية. فالعلماء أشد الناس خشية لله لعلمهم بالله، فعلى قدر علمك بالله تكون خشيتك، وعلى قدر معرفتك بالله تكون خشيتك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أخشاكم لله، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فعلى قدر العلم يكون الخوف وتكون الخشية من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من الأواب الحفيظ؟ اسمع للجواب: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. أعلم أنكم تقرؤون الآيات، لكن أرجو أن نتدبر الآيات الكريمة وأن نقف مع هذه المفردات القرآنية البليغة العظيمة. ذلك لمن خشي ربه، لمن خاف الله جل علاه، لمن امتلأ قلبه بجلال الله وهيبة الله وعظمة الله جل علاه. نعم أيها الأفاضل، ما أحوجنا ورب الكعبة إلى مقام الخوف، وإلى أن ننزل جميعا هذه المنزلة العظيمة، هذه المنزلة الجليلة الكريمة، منزلة الخوف، لنعيش مع الخائفين من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. اعلم حبيبي في الله، واعلمي أختي الغالية، أن الخوف درجات. ألم أقل لحضراتكم: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. اعلموا أن الخوف درجات ومراتب ومقامات وأنواع، وليس كل أحد ولو ادعى الخوف بلسانه قد حقق الخوف كما ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. بل الخوف أنواع ودرجات. أولا، الخوف من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر. فكم من سعيد أصبح شقيا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من حر طليق أصبح سجينا، وكم من غني يتقلب في ألوان المال والنعيم أصبح فقيرا. فبينما بدر أحواله على الكمال والتمام، إذ دخل عليه كسوف شديد فأصبح في ظلام، فبدل بعد النور ظلمة، وبعد العز ذلا، وبعد الصحة مرضا، وبعد الغنى فقرا، وبعد القرب بعدا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كل يوم هو في شأن، جل جلاله يعز ذليلا ويذل عزيزا، ويغني فقيرا، ويفتقر غني، ويرفع وضيع، ويضع رفيعا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يا أخي، ألا تتابع أحوال إخوانك وأحبابك من حولك؟ أنت تعرف كثيرا من الناس تحولوا من الغنى إلى الفقر، أو من الفقر إلى الغنى، من العز المبهر إلى الذل الملفت، من القوة والجبروت إلى الضعف والمهانة. لا تأمن مكر الله يا أخي، لا تأمن مكر الله يا أخي ويا أختي. كم من جميلة في التو واللحظة وفي ساعة من ليل أو نهار أصبحت مريضة دميمة، فلا تغتري بجمالك ولا تبارزي الله بتبرجك ولا تأمني مكر الله جل وعلا، فالأمور بيده يدبرها كيف شاء، والقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. القلوب متقلبة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذا كان حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فيقول: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه أي ثبته، وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يحتاج المصطفى إلى تثبيت من الله جل علاه، فما الذي أحتاجه أنا وما الذي نحتاجه نحن أيها الأفاضل؟ نعم والله نحتاج إلى تثبيت لقلوبنا من الله. وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي لفظ: اللهم مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. لا تأمن مكر الله، لا تأمني مكر الله. الخوف من مكر الله درجة من درجات الخوف من الله. لا يأمن أبدا أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الإخلاص، لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى، وإنما هم في كل لحظة على وجل، وفي كل لحظة على خوف ورهبة، لأنهم يعلمون أن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه. وهم يرون رسولهم صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه ويقول، أو في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والدرجة الثانية من درجات الخوف باختصار: الخوف من عذاب الله في الآخرة. الخوف من عذاب الله في الآخرة. وهذه الدرجة من درجات الخوف أيضا علامة على صحة الإيمان في القلب، وعلامة على حياة القلب. فالذي يخاف عذاب الله في الآخرة مؤمن، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذي يخاف عذاب الآخرة مؤمن بالله ومؤمن بالنار والجنة، مؤمن بالجنة دار النعيم وبالنار دار الجحيم. هذا الذي حقق الإيمان بالله وحقق الإيمان باليوم الآخر وحقق الإيمان بكل ما فيه، هذا هو المؤمن. يخشى الله سبحانه وتعالى، يخشاه في الدنيا، يخشى مكر الله عز وجل، ويخشى تقلب الليالي والنهار، ولا يدري على أي شيء يصبح أو على أي شيء يبيت. يخاف الله سبحانه لأن القلب متقلب، ولأن الفتن من حوله كثيرة، قد تعصف الفتنة بقلبه في أي لحظة من ليل أو نهار. قال النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنة ويمسي في نفس الليلة، ويمسي كافرة ويمسي مؤمنة، ويصبح في نفس صبيحة هذه الليلة ويصبح كافرة. الله أكبر، الله أكبر. ليه؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكم أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حقير، بعرض من الدنيا زائل، بشهوة فانية، أو بكرسي زائل، أو بمنصب حقير، يبيع دينه، يفرط في دينه، يفرط في إيمانه، أو يفرط في حجاب امرأته، أو يفرط في حجاب ابنته، من أجل ماذا؟ من أجل دنيا زائلة، من أجل شهوة رخيصة أو نزوة حقيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة كما ذكرت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالمؤمن يخشى الله في الدنيا، يخشى من تقلب قلبه مع أي فتنة تعرض عليه في أي ساعة من ليل أو نهار، وكذلك يخشى المؤمن عذاب الله في الآخرة. نعم، يخشى عذاب الله في الآخرة، وليس كما قال بعض إخواننا: نحن لا نعبد الله طمعا في جنته، ولا نعبد الله خوفا من ناره. لا يا أخي، بل نحن نعبد الله لذاته جل جلاله، لأنه يستحق أن يعبد، ونعبده كذلك طمعا في جنته وخوفا من ناره، لأننا لن نسعد بأعلى مقامات النعيم بالنظر إلى وجهه جل جلاله إلا إن دخلنا جنته سبحانه جل وعلا. نعم، هذا هو الفهم الدقيق. فالجنة نعيمها لا يقتصر على الخمر واللبن والحرير والحور والذهب والفضة والعسل إلى غير ذلك، لا لا، نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. ولن تسعد بالنظر إلى وجه الله جل علاه إلا إن نجاك الله من النار ودخلت الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بل ولسنا أعرف بالله من رسله وأنبيائه، فلقد سأل رسل الله وأنبياؤه كلهم بلا استثناء، سألوا ربهم الجنة واستعاذوا به من النار. ويكفينا فقط أن نذكر بأنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح سأل رجلا من الصحابة رضي الله عنهم وقال له: ما تقول في صلاتك؟ يعني بتدعو بإيه؟ ما هي دعواتك في الصلاة؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أجيد دعواتك الجميلة ودعوات معاذ المؤثرة التي تدعوان الله عز وجل بها. فقال له صلى الله عليه وسلم: فماذا تقول؟ طيب أنت بتدعو الله بماذا؟ ماذا تقول؟ فقال هذا الرجل: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول فقط: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي المختار: حولها أنا ومعاذ ندندن، حولها أنا ومعاذ ندندن، يعني وهل بغيتنا وغايتنا إلا أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، لنسعد في الجنة بالنظر إلى وجه العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فالمؤمن يخاف عذاب الله في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا رب، ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. الجنة بتقول له: يا رب، ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وتقول النار: يا رب، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فيقول الملك الحق جل وعلا للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي، ويقول للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. سلم يا رب. يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ويقول للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اللهم نجنا وإياكم من النار ومن جهنم. وفي الصحيحين أيضا من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه وإنه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. الله أكبر. وإنه لأهون أهل النار عذابا. إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع أو يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن يا إخواني يخاف عذاب الله جل وعلا في الآخرة. نعم المؤمن يخاف عذاب الله جل وعلا في الآخرة ولا تجرأ على الله تبارك وتعالى. من منا يقدر على أقل شعلة نار، على نار شمعة أو على نار كبريت؟ من منا يقدر على أن يقبل بوجهه على أي نار مشتعلة متأججة فضلا عن نار بئر من آبار البترول أو حقل من حقول البترول؟ لا يقدر واحد منا على أن يقترب فقط من لفحها فضلا عن أن يقترب منها حقيقة. ونارنا هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فضلت نار جهنم على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. فمن منا أقوى على حر النار؟ فالعذاب في النار نار، والطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. الطعام في النار من النار، زقوم وغسلين وضريع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما الضريع؟ نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة العربية يجعله ربنا جل وعلا طعاما لأهل النار في جهنم. وطعامهم زقوم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وطعامهم غسلين. قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما الغسلين؟ عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. من يقدر على هذا الطعام؟ حتى الشراب نار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل أي كالزيت الذي يتقلب من شدة الغليان وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ فالطعام في النار نار والشراب في النار نار حتى الملابس تفصل لأهل النار من نار. قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذا قرآن ربنا، حتى لا توهم أحد أنه حديث ضعيف أو موضوع، هذا كلام ربنا جل جلاله. ما ذكرت على كل شيء من هذه الأشياء دليلا إلا من القرآن، ليعلم الجميع أن القول حق لا هزل فيه، إنه الجد الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من الله جل وعلا، تنزيل الحكيم الحميد. الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والملابس في النار نار، فالمؤمن يخاف عذاب الله جل وعلا في الآخرة، وهذه مرتبة ثانية من مراتب الخوف من الله جل وعلا، إن دلت فإنما تدل على حقيقة الإيمان في القلب وعلى حياة القلب. أما إن لم يخشى الإنسان عذاب الله في الآخرة فليفتش عن حقيقة الإيمان في قلبه، فليفتش عن حقيقة الإيمان في قلبه، هل ذاق قلبه طعم الإيمان؟ هل حقق قلبه الإيمان؟ هل ذاق قلبه حلاوة الإيمان؟ هل أشرق قلبه بنور الإيمان؟ أما المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة من درجات الخوف من الله جل وعلا فهي الخوف من سوء الخاتمة. اللهم نجني وإياكم من سوء الخاتمة، وارزقني وإياكم حسن الخاتمة. إنما الأعمال خاتيم، والخواتيم ميراث السوابق، والخواتيم ميراث السوابق. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تدبر يا أخي وتدبر يا أختاه، إنما الأعمال بالخواتيم، هذا حديث رسول الله، هذه رواية البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وبعثت على نفس الطاعة، وإن عشت على المعصية مت على المعصية إن لم تتب إلى الله، وبعثت على نفس المعصية. يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في يوم الفضيحة أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض ويوم العرض وتحت الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتبه، الخوف من سوء الخاتمة مزق قلوب الصديقين والصادقين والعارفين والعالمين برب العالمين، إي ورب الكعبة، عملوا وامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي ووقفوا عند الحدود، ومع ذلك فهم يخافون من سوء الخاتمة، ولا يدري واحد منهم بأي شيء سيختم له. ولم لا؟ وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفيه: إن أحدكم بل يقسم فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة، وفي رواية: فيما يبدو للناس. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. فلماذا لا يخاف المؤمنون الصادقون؟ لماذا لا يخاف المؤمنون الصادقون وهم يرون الأنبياء والمرسلين قد حققوا الخوف في أعلى مقاماته وأجل درجاته؟ لماذا لا يخاف الصادقون الصديقون وقد قرأوا قول الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي تسبح الملائكة خوفا منه وجلالا له سبحانه وتعالى، يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا سيد الخائفين، سيد المؤمنين، سيد النبيين والمرسلين، يخاف رب العالمين، بل هو أشد الأمة خوفا لله، بل هو أشد أهل الأرض خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله، لأنه أعرف أهل الأرض بالله. وعلى قدر معرفتك بالله تكون هيبتك له، ويكون إجلالك له، ويكون خوفك منه، وتكون عظمته في قلبك، ويكون تعظيمك له سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي بسند الحسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، أحدثت صوتا، أطت السماء أنت وحق لها أن تأط، فليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. هذا سيد الخائفين، هذا سيد المؤمنين. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعنا مثلها. فهو سيد البلغاء وإمام الفصحاء وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. قال أنس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعنا مثلها، فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال أنس: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي لهم بكاء بصوت مكتوم، لهم بكاء في صدورهم، قلوبهم تبكي وبكاؤهم مكتوم لا يكاد يظهر، ولهم خنين، أي لهم بكاء بصوت مكتوم. بل يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هل سمعتم صوت الماء الذي يغلي في إناء من شدة النار وشدة الغليان؟ هذا هو الأزيز، صدر النبي صلى الله عليه وسلم له أزيز كأزيز المرجل. يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله من خشية الله جل علاه. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. بل من أعجب والله ما قرأت ما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما، أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إليها وقال: وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قال: سبحان الله، فمن يا رسول الله؟ يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ هل تعلم يا أخي أن عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح؟ عثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح. عثمان بن مضعون هو أول من دفن بالبقيع. عثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح، أول من دفن بالبقيع، ممن شهدوا بدرا. وفي رواية في مسند أحمد وفي سندها ضعف، وقد حسن إسنادها العلامة أحمد شاكر رحمه الله، لما مات عثمان أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله رسول الله بين عينيه وبكى، وبكى رسول الله لموت عثمان بن مضعون، وهو أخو النبي في الرضاع، وسالت دموعه صلى الله عليه وسلم على خدي عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لما مات أم العلاء تقول: رحمة الله عليك أبا السائب. فأقول لها عليه الصلاة والسلام حين قالت: شهادتي عليك أن الله أكرمك. قال: لا، وما يدريك أن الله أكرمك. قالت: سبحان الله، فمن يا رسول الله؟ من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، وإني لأرجو له الخير. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. فلما الأمن إذن من مكر الله؟ ولما الأمن إذن من عذاب الله في الآخرة؟ وعلى أي شيء نأمن من سوء الخاتمة؟ مع قلة أعمالنا وقلة بضاعتنا لا نخاف من سوء الخاتمة، ولا نخاف مكر الله، ولا نخاف عذاب الله. ها هو ربوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر بن الخطاب الفاروق الأواب التواب المنيب، الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه، الذي كان يخافه الشيطان، الذي شهد له النبي بالجنة، ينام على فراش الموت ويدخل عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت فإنهم عنك لراضون. ثم شهادة: فأبشر ببشرى الله لك. فقال عمر: ذاك من من الله به علي، ذاك من من الله به علي، ووالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه، ووالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا السهل السري السمح السخي الداعي العالم التقي معاذ بن جبل حبيب رسول الله، لما ابتلي بالطاعون ونام على فراش الموت قال لأصحابه: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فسكت ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. ماذا تريد؟ فقال معاذ: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قام وقال: مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب، وحبيب جاء على فاقة. ثم بكى وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما أحب الدنيا، ما أحببت الدنيا لظمأ الهواجر، ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بكب. ثم فاضت روحه إلى الله جل وعلا. وهذا سفيان الثوري العالم الزاهد العابد ينام على فراش الموت فيبكي، ويدخل عليه رجل فأرى سفيان يبكي بكاء شديدا، فيقول له الرجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب، يعني إلى هذا الحد كثرت ذنوبك حتى تبكي هذا البكاء؟ فتناول سفيان الثوري عودا صغيرا من على الأرض والتفت إلى الرجل وقال: والله لذنوبي أهون عندي من مثل هذا، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. فدخل عليه حماد بن سلمة فقال: أبشر، أبشر يا أبا عبد الله. فالتفت إليه سفيان الثوري وقال: يا حماد، أسألك بالله، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وهذا الشافعي الإمام ينام على فراش الموت، ويدخل عليه تلميذه المزني، فيقول له المزني: كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولكأس المنية شاربة، ولعملي ملاقية، وعلى الله واردة، ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها؟ ثم أنشد الشافعي على فراش الموت يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. هؤلاء هم الأئمة، وهؤلاء وهم الملائكة، وهؤلاء هم الرسل والأنبياء، يخشون الله مع عملهم، مع امتثالهم، مع اجتنابهم للنهي، مع وقوفهم عند الحدود. ونحن يا إخواني، أنا لا أقنط، فليس هذا منهجي، وإنما فقط أردت أن أوقظ نفسي وإخواني، أردت أن أجمع في الأحاديث القدسية بين الرجاء والخوف، حتى لا نتكل على الرجاء وعلى رحمة الله فقط، بل نعمل ونحن على يقين أننا لن ننجو بأعمالنا، بل برحمة ربنا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه هي حقيقة الرجاء الصحيح، أن نعمل ونحن نرجو رحمة الله، ونحن نرجو فضل الله. أما أن نضيع الصلاة، أن نضيع الصيام، أن نضيع الزكاة، أن نضيع الحج مع القدرة، ألا نتورع عن قول الحرام وعن أكل الحرام وعن فعل الحرام، ومع كل ذلك لا نخشى الله، ولا نخشى مكر الله، ولا نخاف عذاب الله، ولا نخاف سوء الخاتمة، ثم نقول نحن نرجو رحمة الله؟ لا لا لا لا لا لا. فما أكذب هذا القول. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله. وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فأحسن العمل وأحسن الظن بعد إحسان العمل. هذه هي حقيقة الرجاء. أما أن نتجرأ على الملك وألا نمتثل له أمره، وألا نجتنب له نهية، وألا نقف له عند حد، ونحن في غاية الجرأة عليه، ننتهك محارمه في الليل والنهار، ونقول لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، وإنما سندخل برحمته، فهذا حق يراد به الباطل. فحقيقة الرجاء أن نعمل. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإن زلت القدم في بوغة معصية وجذبت أشواك الذنوب الثيابة فعليك أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية وأن تجذب ثيابك من الذنوب والمعاصي وأن تغسلها وتطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم. حينئذ حق لك أن تقول يا ربي برحمتك لا بعملي وعزتي. يقول الملك وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرم بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين من نعمة الأمن والأمان. اللهم أمن أهلنا في مصر وأمن أمتنا كلها في الدنيا والآخرة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم.